بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد في الحديث الشريف إن لفقد جدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. ونحن إذا تأملنا في هذا الحديث الشريف وجدنا أن هناك ملازمة بين مودة القربى وبين تحقق هذه الحرارة القلبية، فقوله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فإن المودة في القربى لها درجات تتصاعد بتصاعد درجة الإيمان بالرسالة، حيث قالت الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا، أي على تبليغ الرسالة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فبقدر إيمان المرء بأهمية تبليغ الرسالة يكون قدر مودته في القربى، فإن هناك ربطا بين الطرفين. كلما كان المسلم شديد الإيمان بأهمية الرسالة وأهمية تبليغها كان شديد المودة للقربى، والمودة للقربى أيضا لها مراتب ودرجات بتبع ما يحصل للقربى من مقامات ومن مصائب ونوائب، حيث إن المودة لها مظاهر، كما ورد في الحديث الشريف الآخر: شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. فإن هذا الحديث الشريف شرح لآية المودة، أي أن المودة إنما تتحقق بذلك، بأن يفرحوا لفرحنا وأن يحزنوا لحزننا. فمن أجل مظاهر المودة ومصاديقها أن يظهر الإنسان فرحه بفرحهم وحزنه بحزنهم، وبقدر تصوره لمقامهم يتفاوت درجة حزنه وفرحه. فإن الإنسان يحزن لأي مصيبة إنسانية على أي إنسان في الكون، ولكن إذا كان المصاب أباه سوف يكون حزنه أشد، وإذا كان المصاب ابنه سوف يكون حزنه أشد، فكيف بما إذا كان المصاب إمامه أو نبيه؟ فالإنسان المسلم بقدر معرفته بمقامات أهل البيت عليهم السلام سوف يتصاعد درجة حزنه ودرجة فرحه بفرحهم وحزنهم صلوات الله وسلامه عليهم. ومن مظاهر مودتهم ومظاهر الاعتراف والإقرار بمقاماتهم الشريفة زيارتهم وزيارة قبورهم، فإن هذا من أوضح مصاديق المودة ومن أوضح مصاديق أن الإنسان يهتم بهم، فإن قوله يفرح لفرحنا ويحزن لحزننا لا موضوعية له، أي ليست هناك خصوصية فقط للفرح أو للحزن، بل هو كناية عن الاهتمام بشؤونهم وأحوالهم، فيقال فلان يفرح لفرحك ويحزن لحزنك، يعني يهتم بشؤونك. فمن مظاهر الاهتمام بشؤونهم زيارة قبورهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك دأبت الشيعة الإمامية اقتداء بأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حيث ورد في الحديث أن الإمام الصادق عليه السلام سأل أحد الأصحاب قال له بلغني أن أناسا من شيعتنا يفدون إلى قبر جدي الحسين فبين نادب يندب وراث يرثي وقاص يقص وباك يبكي، فقال له عبد الله نعم سمعت بعض ذلك، فقال الحمد لله الذي جعل من شيعتنا من يفد إلينا وجعل من عدوهم من يهزأ بهم ويقبح ما يصنعون. فهذه الصورة منذ تلك الأيام أن هناك إصرارا للشيعة على الوفود إلى قبر الحسين عليه السلام وإصرارا من العدو على تقبيح ما يصنعون والاستهزاء بهم. لذلك كان الإصرار على الوفود إلى قبر الحسين عليه السلام من أوضح مصاديق المودة في القرباء ومن أوضح مصاديق يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. وفي زماننا هذا أصبح شعارا للتشيع، كما أنه في زماننا هذا الشهادة الثالثة في الأذان شعار للتشيع وإظهار البيعة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كذلك هذا الزحف إلى قبر الحسين عليه السلام رمز للتشيع وإظهار للبيعة، بيعة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بالإمامة، وإظهار للمودة في القربى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل عمل الزائرين وأن يحفظهم ويصونهم ويحرسهم إلى أن يرجعوا إلى أوطانهم سالمين غانمين، وأن يحشرنا مع زوار الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.